بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء الذي جمعنا بكم بعد عطلة الشهر رمضان المعظم، شهر الصيام والقيام والقرآن. فها نحن عدنا في شوق شديد لاستئناف دروس العلم. وبهذه المناسبة أدعو السادة العلماء الملتزمين بنشر دروسهم العلمية المباركة على صفحات المجموعة المتحابين في الله وغيرها، أدعوهم لاستئناف عملهم المبارك. فالعلم يعرف البداية ولا يعرف النهاية، فهو من المهدي إلى اللحد، وهو يرفع من شأن أهله إن قصدوا بنشره وجه الله الكريم. فلا ينتظرون جزاء ولا شكورا ولا إعجابا من زيد ولا عمر، ولا يحسن أن ينظر المرة تلو المرة بعد إلقاء الدرس ليصنف المثنون عليه والصامتون، أو عدد المشاركات كثرة وقلة، فهذا عيب يجب التخلص منه. وزينة الأقوال والأعمال الإخلاص لوجه الله الكريم المنان. ونشر العلم واجب مؤكد، جاء الوعيد الشديد على من كتمه. والعلم هنا عام يشمل جميع العلوم، والسر في ختم العمل لا في بدئه. قال بعضهم: فكم بدأت ولم اختمه من عملين، والفضل للختم لا للبدء في العمل. وبعد هذا ساداتي، نحن مع الدرس 97 من دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضري رحمه الله، اليوم 12 شوال عام 42 و400 ألف، الموافق للرابع 24 من شهر ماي سنة 21 و2000. قال الناظم رحمه الله: السرقة الخفية. في البيتين 60 بعد 200 و61 بعد 200، وما سوى الظهر أن يغير معنى بواجه ما ومحمودا يرى، لنقل المعنى الإجمالي. تحدث الناظم قبل عن أن السرقات الشعرية تنقسم إلى قسمين اثنين: جلية وخفية، كسرقة الماديات سواء بسواء. فتحدث عن السرقات الجلية، وسيتحدث في هذه الأبيات عن السرقات الخفية. ويفهم من العنوان أن هذه السرقات خاصة بالشعر، فلا مجال لها في النثر، لأن الناثر له فسحة من أمره أن يتصرف كيف شاء، وإنما المقيد الشاعر لاضطراره في بعض الأحيان إلى الاختلاس والنهب والسلب مما عند الآخرين. والسرقات كلها مذمومة نقلا وعقلا وعادة، لأنها اعتداء على حق الغير بدون وجه شرعي وعادي. ويستحق السارق أن تقطع يده أو يقطع لسانه فلا يوثق بشعره. فقال الناظم رحمه الله: وما سوى الظهر أن يغير، أي القسم الخفي من السرقات أن ينقل المعنى على وجه لا يتضح معه أنه من الأول، أن يغير الآخذ المعنى الأول بوجه ما من وجه التغيير، فلا يتنبه له إلا الحاذق المتأصل المتمرس. ومحمودا يرى لنقل، أن يرى هذا الخفي محمودا يعد حسنا لاشتماله على نوع من الابتداع الموجب لخفائه. والخفاء يحصل بالنقل، أي نقل المعنى من شيء إلى شيء آخر، كقول البحتري: سلبوا وأشرقت الدماء عليهم محمرة فكأنهم لم يسلموا. مع قول أبي الطيب المتنبي يبس النجيع عليه وهو مجرد من غمده فكأنما هو مغمد. فيشرق الدماء عند البحثوري هو ظهورها عليهم كأنها لباس تسترهم. والنجيع الدم والإغماد إدخال السيف في الغمد. فالبحثوري يصف القتلى المدرجين في الدماء بعد سلبهم من الثياب وأحاطت بهم الدماء وانغمسوا فيها فكأنهم لم يسلبوا، يعني ليس ذلك عيبا عليهم. وأبو الطيب يصف الصيف يبسي الدم عليه فصار له كالغمد، فإذا أخرج من غمده يظهر كأنه مغمد لتراكم الدماء عليه، وبهذا خفي لخد. فالمعنى الأول عند البحتري لم يبق في أصله عند المتنبي، فالبحتري في واد وأبو الطيب المتنبي في واد آخر، وكلاهما أجاد وأفاد. ثم قال الناظم رحمه الله: أو خلط شمول الثاني والقلبين، أي يجعل أي يحصل الخفاء لنقل، ويحصل أيضا لخلط الثاني بالأولي خلطا حاصلا بشموله بمعنى الأولي ولغيره. فبهذا الشمول على الأولي يحصل الخفاء، كقول جرير: إذا غضبت عليك بنو تميم وجدت الناس كلهم غضبا. وقول أبي نواس بعده نواس بتخفيف الواو: ليس من الله بمستنكرين أن يجمع العالم في واحد. ويروى هذا البيت: ليس على الله بمستنكرين. فكلام جرير يفيد أن بني تميم يقومون مقام الناس جميعا، لأن بني تميم قبيلة جرير. فغضبهم يهدد الآفاق ويخترق السبع الطبق. وكلام أبي نواس أفاد أن الممدوح بمفرده يقوم مقام العالم الشامل للناس ولغيرهم، فهو أعم مع زيادة كون ذلك في شخص واحد، وأن ذلك في كل شيء لا في الغضب وحده فقط. فهذه غاية في الحسن وغاية في الخفاء، فلا يتنبه له إلا المرتاد بصناعة الكلام ودلالاته. وقل هو يحصل الخفاء أيضا بالنفي أو الإثبات، كقول أبي الشيص الخزاعي المولود عام 300 للهجرة والمتوفى عام 96 للهجرة، وهو ابن عمي الشاعر المعروف ذي عبيل الخزاعي، قال: أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلومني اللوم. مع قول أبي الطيب بعده: أأحبه لفظة الأولى الاستفهام والثاني الفعل المضارع، أأحبه وأحب فيه ملامة إن الملامة فيه من أعدائه. فكلام أبي الشيص أفاد حب الملامة في المحبوب، وكلام أبي الطيب أفاد نفي حبها فيه، أي لا أحب الملامة في المحبوب لأنها من أعدائه المبغضين له. فكلام الثاني مناقض لكلام الأول، فأحدهما مثبت والآخر نافي. أو تشابه المعاني، أي يحصل الخفاء في نقل المعنى لتشابه معنى الكلام الأول والثاني. ومثال قول جرير: فلا يمنعك من رب لحاهم سواء ذو العمامة والخمار. لحاهم جمع لحية. وقول أبي الطيب المتنبي: ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب. فكلام جرير فيه تشبيه ذي العمامة يعني الرجل بذي الخمار يعني المرأة. وكلام أبي الطيب فيه تشبيه ذي القناة الرمح يعني الرجل بذي الخضاب يعني المرأة. فشبه رجال القوم بنسائهم في قلة الفائدة دي. فتشبيه المعاني هنا متحد، ولكنه اختلفت الخصوصيات، فخصوصية الرجال ليست كخصوصية النساء، وخصوصية النساء ليست كخصوصية الرجال. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 260، في البيت 62 بعد 200: أحواله بحسب الخفاء تفاضلت في الحسن والبهاء. أي أحوال الخفاء تختلف بزيادة قوة الخفاء وتضعف بضعفه، فكلما اشتد الخفاء اشتد الحسن، وكلما ضعف ضعف، لأن الخفاء يقربه من الابتداع. فقول أبي نواس مع قول جرير السابق لا يكاد يدرك أنه مأخوذ من كون بني تميم إذا غضبوا غضب الناس كلهم، فهو نهاية في الحسن وليس في الخفاء، بخلاف قول جرير فلا يمنعك من رب لحاه، مع قول أبي الطيب ومن في كفه منهم قناة، لظهور الأخذ فيه ظهورا لا يخفى على ذي بصيرة. والله أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا ربنا لما تحب وترضاه، واكشف يا رب الغمة عن الأمة، وأخلص أعمالنا لوجهك الكريم. آمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ساداتي ورحمة الله وبركاته.